فضيت، تصدق اني ما فضيت وما لقيت لنفسي فرصة، ما لقيت ما فضيت، تصدق اني ما فضيت وما لقيت لنفسي فرصة، ما لقيت. Thank you.